صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما. قال النووي في شرح الحديث: لم أرهما لشدة عذابهما. يعني ربنا رحم النبي ما خلاش يشوف الناس دي، عشان الناس دي عذابها ايه؟ شديد. الصنف الثاني: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ده كلام مين؟ سيدك صل عليه صلى الله عليه وسلم، بلاغا عن مين؟ عن ربك. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مفهومة طبعا. وما ينطق مين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، عن الهوى مش بمزاجه، إن هو هو اللي مين؟ النطق الكلام، إن هو يعني كل ما يخرج من لسان رسول الله إلا وحي يوحى. نفي واستثناء أسلوب حصر وقصر، المعنى لا يخرج من لسان رسول الله إلا ما هو وحي من عند الله. القرآن لفظه ومعناه من الله، السنة لفظها من رسول الله ومعناها من الله. ده قرآن. وما ينطق عن الهوى، محمد بن عبد الله لا يتكلم بهواه صلى الله عليه وسلم، إنما كل ما يخرج من فمه وحي نقلا عن الله عز وجل. اسمع، نساء كاسيات عاريات لبسة ومش لبسة، يعني ايه يا رسول الله؟ قال اهل العلم: باحد امور ثلاثة، تلبس ثيابا لكنها ضيقة، تلبس ثيابا لكنها قصيرة، تلبس ثيابا لكنها شفافة. يعني ايه؟ يعني اللبسة ضيق ومحزق متبرجة، حتى لو لبست الحجاب فوق دماغها. يا عم الحاج، يا سيادة الأب، يا سيادة الزوج، إياكم والدياسة، فإن الجنة مكتوب على بابها أنت محرمة على الديوس. إلى كل أب، إلى كل زوج يقول ابنتي ويقول زوجتي محجبة وهي تلبس الضيقة والقصيرة وتغطي رأسها، هذا تبرج وعد الله صاحبته بجهنم. تحكش على نفسك. عم الحاج بيصلي معانا في الجامع يقول لك بنتي محجبه وبنته لابسه بنطلون وبضي هيتفرتك على جسمها بس مغطيه راسها. انت بينتي كل حاجه وحزقتي وزنقتي كل حاجه، طب مغطيه دي ليه؟ هي مفاتن جسمك اكثر ضررا من شعرك؟ لا، اللي تعمل كده تبقى يا قرع يا كارته. انما انت لا تخشين الله عز وجل. بتحكي على نفسك. الثياب لابد ان تكون واسعه فضفاضه غير شفافه، ضيق لا، قصير لا، شفاف لا. حتى لو لبست نقاب ولابسه ملابس محزقه حرام شرعا، لافته للنظر حرام شرعا، شفافه حرام شرعا، قصيره حرام شرعا. بص، العلماء قالوا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن الصنفين أصحاب العذاب الشديد لم يتحدث عن المتبرجات فقط، إنما أضاف لهن صاحبات الحجاب المتبرج، اللي مغطية رأسها ولابسة محزق، اللي مغطية رأسها وقصير. لا، ده الحجاب الشرعي ليه مواصفات أخذت من فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي. شوف ستين عائشة بتتكلم عن نساء الأنصار: رحم الله نساء الأنصار، بتثني على نساء الأنصار. وشوف العظمة، شوف عظمة الاتباع، شوف الأدب، شوف الحب لله ورسوله، شوف الرغبة في الآخرة. نزلت آية الحجاب، تقول أم المؤمنين عائشة: انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن الآية. الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قرأها على الرجال في المسجد، كل راجل سمعها من النبي راح البيت يقولها لمين؟ لزوجته. الزوجة تعمل ايه؟ على طول تشق ثوبها نصفين اللي هو الزائد، وتختمر به وتخمر كل بدنها كالغربان السود، كما قالت أم المؤمنين عائشة. ما تفلسفتش. طب ازاي؟ طب اللي فات ايه؟ طب اللي جاي ايه؟ طب الكيفية ايه؟ الآية بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يعني ما فيش أي دعوة خصوصية لتقول نساء النبي ولا يدنين عليهن. عليهن الضمير يعود على المرأة ولا على حتة منها؟ المرأة كلها. من جلابيبهن، فشققن مروطهن فاختمرن بها وخرجن كالغربان السود. يعني في حاجة بين منها غير السواد؟ مفيش. ده أدب الاتباع، ده تفسير قول الله في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هو ده الفرق بيننا وبينهم. انما النهارده اقول لك ربا، يا عم ما الشيخ فلان قال انتوا متشددين، انتوا ارهابيين، انتوا مش عاوزين الخير لمصر، انتوا ضد مصر. ان الله وانا اليه راجعون. طب لو انا ضد ذلك ما عرضت لك البديل الحلال؟ ده انا بقول لك حرم الله شيئا واباح اشياء. احنا بنقول لك ده حرام والحلال كذا، والحلال سهل وميسور وفضل الله فيه اضعاف الحرام. اي والله، كل معاملة ربوية محرمة تستطيع إن رغبت فيما عند الله أن تحولها بالضوابط الشرعية إلى معاملة حلال.